بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية. في هذا البرنامج أستعرض معكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج ونطبق عليها السيرة النبوية. ودعوني أذكركم أين كنا، أين وصلنا، إلى أين سنسير في حلقاتنا القادمة من خلال نماذج القيادة. في نماذج القيادة هناك ثلاث نماذج رئيسية غير النموذج الأول. أعطيتكم نموذج الأول اللي هو فهم القيادة، ومن خلاله شرحنا كثير من المبادئ الرئيسية المتعلقة بالقيادة. نحن الآن في اكتشاف وتربية وتدريب القادة. فالنموذج الأول هو نموذج الاستكشاف، وفيه نستعرض علامات القيادة وعما نبحث عندما نبحث عن القادة وكيف نبحث عن هؤلاء القادة. نحن حاليا في هذه الحلقات في هذا النموذج ما انتهينا منه حتى الآن. عندما ننتهي منه سننطلق إلى نموذج آخر، وهو نموذج التربية القيادية. التربية القيادية، كيف نربي من عنده استعداد قيادي على القيادة، سواء كان قائد بالفطرة أو كان قائد بالاكتساب. بعد ذلك سننطلق إلى نموذج ثالث، وهو التدريب على القيادة. التدريب على القيادة فيه ثمان عناصر رئيسية سنعرف من خلالها ما هي أدوار القائد وكيف ندربه على القيادة. إذن نحن الآن ما زلنا في النموذج الأول. دعونا نأخذ هذا النموذج الأول بشيء من التفصيل، حيث نبدأ بعلامات القيادة. أعطيتكم في السابق مجموعة من هذه العلامات، ودعوني أذكركم بها. نحن أخذنا في علامات القيادة، العلامة الأولى هي القدرة على التحليل. القدرة على التحليل، هذه كانت علامتنا الأولى، وأعطيتكم تفاصيل لها كيف نبحث عنها. العلامة الثانية التي نبحث عنها هي أخذ المبادرات، من هم الذين عندهم استعداد لأخذ المبادرات، وأعطيتكم تفاصيل كيف نبحث بالتفصيل عن هذه العلامة. العلامة الثالثة وقد غطيناها في الحلقة الماضية، وهي الشجاعة. الشجاعة، وبينت لكم عما نبحث عندما نبحث عن الشجاعة. في هذه الحلقة سنبدأ بالحديث عن العلامة الرابعة التي تدل على فرصة القيادة العالية، وهي الجدية. دعوني أعلق عليها قليلا قبل أن أدخل في تفاصيلها. الجدية من علامات القائد. سمة الجدية هذه ليس المقصود بها عدم الضحك، ليس المقصود عدم الدعابة، وإنما التعامل مع الحياة بجدية. فهو جاد في أقواله، جاد في أفعاله، في تصرفاته، في حتى في مظهره، في مخبره، جاد في علاقاته، في تعاملاته مع الناس، جاد حتى في علاقته مع الله عز وجل، في عبادته ومعاملته مع الله سبحانه وتعالى، جاد حتى مع نفسه، فلا يجاملها ولا يطريها، وإنما يحاسبها ويؤنبها ويعاتبها ويؤدبها ويأخذ عليها العهود والمواثيق. إذن الجدية لا تعني بالضرورة التجهم والكآبة والتعامل مع الناس بحدة وما يضحك ولا ينكت، لا، ليس هذا المقصود. ليس المقصود التعامل مع الناس بجلافة، لا، كل هذا ليس هو المقصود، وإنما حياة جادة. حياة جادة، العكس الحياة الجادة هي الحياة التافهة. أنا ما أقصد هنا العكس هو اللي يضحك، لا، التافه. أما الجاد الذي يضحك هذا أحسن وأحسن بعد. على فكرة في بعض علماء القيادة يجعل المرح من صفات القائد الفعال، هي ليست صفة عليها إجماع، ذكرها بعض العلماء في قضية القيادة، لكنها بالتأكيد ليست صفة أساسية، لكنها صفة مساعدة. فنحن لسنا ضد المرح وأن يكون القائد مرحا، بالعكس هذه صفة مساعدة، لكننا ضد التفاهة، ضد الهامشية. الإنسان الهامشي، الإنسان التافه، لا نستطيع أن نصنع منه قائدا. فكروا معي واكتبوا هذا إن شئتم. هناك ثلاث درجات. الدرجة الأولى أن يكون الإنسان هامشي تافه. المستوى الثاني أن يكون الإنسان فعالا جادا. المستوى الثالث أن يكون الإنسان قائدا. ففي عملية التدريب القيادي أنا لا أستطيع أخذ إنسان هامشي تافه وأصنع منه قيادي. لابد أن يكون أولا أصنع منه إنسان فعال، إنسان جاد، وبعدين أقدر أصنع منه إنسان قيادي. إذن الجدية هي ليست ضد الدعابة والفكاهة، وإنما هي ضد التفاهة وضد أن يكون الإنسان هامشي. وهذه كانت واضحة جدا قضية الجدية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل البعثة. يعني من الإرهاصات، إرهاصات النبوة في شبابه عليه الصلاة والسلام، حماية الله سبحانه وتعالى له من حتى أن يحضر المجالس اللهو واللعب. فسمع لما كان راعيا صلى الله عليه وسلم، سمع يوما عزفا بالمزامير والدفوف، كان في عرس، فهم صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحضر ذلك العرس. فوصى زميله في الرعي أن يرعى الغنم، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشاهد هذا العرس. هذا في أيام شبابه صلى الله عليه وسلم. فلما وصل نام، وما استيقظ لم يصح إلا على حرارة الشمس من اليوم التالي. وحدثت هذه مرة أخرى معه، وأيضا فكر أن يذهب يحضر العرس، وأيضا نام إلى أن أيقظته حرارة اليوم التالي. هو يذكر ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الجدية مطلوبة، مطلوبة من عوام الناس قبل أن تكون مطلوبة من القادة، وبالذات طبعا القادة مطلوبة منهم، لأن الإنسان متحمل للأمانة، ثقة للأمانة التي يتحملها الإنسان تتطلب هذه الجدية. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوما جهولا عندما لا يتحملها، أما عندما يتحملها يستحق أعلى المكافآت وأعلى المكانة. فالإنسان الجاد تجده يملك أهدافا واضحة، غايات واضحة، يخطط، يسعى لتحقيق خططه، تجده يصاحب الجادين عالي الذين أصحاب الهمة العالية، لا يسوف ويؤخر، لا تجده يعني لا ينشغل بالترف، يبتعد عن الترف المبالغ به. الإنسان الجاد يواجه المشاكل التي تواجهه، يعمل على حلها. هذه كلها من صفات الجدية التي تدل على القيادة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لي، يلخصها، يقول: والله ما نمت فحلمت. يعني طبعا كل إنسان ينام، كل إنسان يحلم، هو لا يقصد النوم العادي والحلم العادي، هو يقول يعني أنا الذي أنا فيه هذا أمر جاد ما هو حلم. ولا سهوت فغفلت، ماني غافل، عارف أنا إيش قاعد أسوي، عارف. وإنني، يلخصها ماذا يقصد بهذا، وإنني على الطريق ما زغت. استمر على طريق واضح. فإذا الإنسان الجاد ما يعيش في عالم الأحلام، عالم الأمنيات، ولا يفعل شيئا، وإنما في بعض الناس يتمنى الأماني ونايم طول اليوم، مشغول بالمعاكسات ومشغول بالتفاهات. هذا إنسان ما هو جاد، ما نستطيع نصنع منه قائد. لا بد أن نربيه وندرب على الجدية أولا قبل أن ندرب على القيادة. هذه الجدية دعونا نستعرضها من خلال علاماتها التفصيلية. عما نبحث عندما نبحث عن الجدية؟ عن ماذا نبحث؟ نبحث عن أمور. أولها نبحث عن الذين نسميهم نشطاء الرأي. نشطاء الرأي هذه صفة مميزة لا تخطئها العين. هذه العلامة جمعت مجموعة من الصفات القيادية. نشيط الرأي تجد عنده رأي، يملك رأيا مستقلا به. نشيط الرأي تجده يثق بنفسه، يعتز برأيه، لا يتذبذب، لا يتردد. نشيط الرأي يعلن رأيه ويدعو للحوار والنشاط الفكري والحرية والحقوق الإنسان وغيرها، كما أنه لا ينشط مشاركا في ما هو متداول بالساحة ماشي مع التيار، لا، بل له رأي محدد ينطلق من خلاله، ربما يقود الآخرين لرأيه وقوله. نشيط الرأي مستعد أن يناقش، أن يحاور، أن يتلقى اعتراضات الرأي الآخر، أن يفندها، مستعد حتى أن يتراجع عن رأيه إذا رأى ما هو أصوب من رأيه. نشيط الرأي تجده يشترك في المواقف الجادة، في التحالفات الجادة، في الحركات الإنسانية. وهذا درجات طبعا تختلف من مجتمع لمجتمع، تختلف حتى من زمن لزمن. في زمننا الآن يعني حتى في الثورات العربية نجد كثير من الناس يسمونهم نشطاء الثورة. هذا الذي نبحث عنه، لكن ليس بالضرورة أن تكون ثورة، حتى نشيط في البيئة، نشيط في حقوق الإنسان، هذه كلها يدل على روح قيادية. هل كانت هذه موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحضر المناشط العامة وينشط ويحضر الاتفاقات الهامة، حضر في شبابه، هو يذكر عن نفسه، حضر في شبابه حلف الفضول، هو من أشهر الأحلاف عند العرب. هذا الحلف كان قبل البعثة، جاء يقولون هو نفسه حلف المطيبين، وفي رواية أنه بعد حلف المطيبين. قصة الحلف باختصار أن عشائر من قريش اجتمعت في دار سيد من سادات قريش هو عبد الله بن جدعان التيمي بسبب شرفه وسنه ومكانته، وتعاهدوا عهد كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عن نفسه، يقول حضرت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. إذن الاتفاقات الدولية والأحلاف التي تدافع عن حقوق الإنسان حتى لو ما كان لها ريحة إسلامية نحن معها، نحن معها. ففي دار ابن جدعان يروي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها، من أهل مكة أو من غيرهم ممن دخلها من سائر الناس، إلا قاموا معه يقومون بالسيوف لرفع الظلم عن من ظلم. كانوا اتفاق إذن على من ظلمه، أي واحد يظلم إنسانا حتى ترد مظلمته. فقالت قريش هذا فضول من الحلف، يعني حلف زائد على كل الأحلاف، فسمي حلف الفضول. ويقال أنه سمي حلف الفضول لأن الأربعة الرئيسيين الذين دعوا إليه كل واحد منهم اسمه فضل، فسمي حلف الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كنت موجود في دار ابن جدعان، هذا قبل الإسلام، واتفقت معهم على هذا رفع الظلم، ما له علاقة بالإسلام، رفع الظلم مسألة إنسانية، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. في بعض الشباب المتحمس الإسلامي يعني بس الاتفاقات الإسلامية، لا، نحن حتى مع الاتفاقات العالمية لأن فيها رفع الظلم على الناس. إذا نحن نبحث عن هؤلاء الذين يشاركوا، الذين يدعوا إلى مثل هذه الأنشطة، هذه علامة قيادة. مزيد من العلامات التي تدل على القيادة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا أبت الجلال رشيدا. حياكم الله ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن نموذج استكشاف القادة. صنعت لكم نموذجا لاستكشاف القادة، في هذا النموذج نبدأ بالعلامات، ونحن ما زلنا في هذه العلامات، ذكرت لكم ثلاث علامات ونحن الآن في العلامة الرابعة. دعونا نذكركم أين وصلنا في العلامة الرابعة. علامتنا الرابعة هي علامة الجدية، وقد تحدثنا أن من علامات الجدية عن ماذا نبحث؟ نبحث عن نشطاء الرأي، أيضا نبحث عن الذين يشتركوا في النوادي، ليس فقط نادي واحد وإنما نوادي مختلفة، نبحث عن الذي يشترك في نادي رياضي، نادي علمي، نادي اللغة، نادي قرآن، نادي إسلامي، نادي قيادي. كلما كانت هذه النوادي أكثر كلما كانت استعداد القيادي يزداد. وذاك عندي نصيحة هنا للآباء على قضية النوادي، أشركوا أولادكم من سن صغيرة بأكبر عدد من النوادي. النوادي هذه تعكس حب المشاركة، حب التفاعل، الاندماج مع المجتمع، التعرف على الناس، إقامة علاقات، كلها تدخل في هذه النوادي، وستعطي الإنسان أيضا أشياء أخرى رئيسية في قضية النوادي، لأن كل نادي له طبيعة. هذا سيجرنا إلى العلامة التفصيلية الثالثة. إذن الجدية قلنا من علاماتها نشطاء الرأي، من علاماتها النوادي. العلامة الثالثة للجدية هي الهوايات ليست مجرد وسيلة لملء وقت الفراغ، بل هي وسيلة تعبر عن ميول اهتمامات صاحبها. هناك هوايات لا ينبني عليها قدرات، لا ينبني عليها تطوير مهارات، هذه هوايات تسلية. زين، يعني والله واحد قاعد يلعب ورق، هذه هواية تسلية، هذه لا تعبر عن شخصية طموحة، لكن هناك هوايات تعبر عن شخصية طموحة، لا تقبل بالضعف، لا تقبل بالوهن، تسعى لتطوير دائم لإمكاناتها وقدراتها. يعني مثلا من الهوايات الجميلة تجدون في نوادي تعلمك هوايات، تعلمك مهارات، فمنها مثلا توست ماستر. توست ماستر الآن موجود في كل مكان، هذا تدريب على الإلقاء، تدريب على فن الخطابة، هذه هواية جميلة. الهوايات في بعض النوادي للغة والتنافس فيها، هناك طبعا لقضية الجسد، هناك منظمة عالمية اسمها منسا، MENSA، منسا، هذه لأصحاب الذكاء العالي، نبحث عن هؤلاء وليس اللي قاعد يلعب ورق. فإذا هنا من خلال اختيار هوايات مفيدة، هوايات تنسجم وتخدم الأهداف والغايات التي يريد الإنسان الوصول إليها، هذه كلها تدل على أن الإنسان عنده فرصة قيادية. أنا قاعد أحاول أجمع لكم بين القديم والحديث، الآن هذه الأشياء صارت عندنا أوضح في علم القيادة، ما كانت بهذا الوضوح في السابق. طيب، علامة أخرى رئيسية من علامات الجدية هي قضية القراءة. القراءة ليس بالضرورة القراءة، وإنما سعة الثقافة، سعة الثقافة. هناك دراسة نشرت عن اهتمام القيادات المتعاقبة بالنسبة لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية، ما مدى اهتمامهم بقراءة الكتب واقتنائها. تبين بوضوح أن هناك علاقة وطيدة بين الرئيس الناجح والقراءة. كلما كان الرئيس من عشاق القراءة، كان سجل الرئاسي ونظراته وقيادته للبلد ذات بعد أكبر ونظرة أوسع، وتوصف فترته بفترة حكم ناجح. النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة صحيح ما كان يقرأ ولا يكتب، لكن بسبب ما علمه ربه كان واسع الثقافة، واسع الثقافة. أعطيكم قصة من قصص السيرة، قليل من الناس يعرفها لكنها ثابتة في كتب السيرة. قدم سويد ابن الصامت. سويد ابن الصامت هذا أحد حكماء الجاهلية، حكيم معروف من حكماء الجاهلية، جاء حاجا أو معتمرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن هؤلاء القياديين، لو أسلم هذا يسلم وراه يعني أعداد كبيرة. فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فالتقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الحكيم المثقف، ثقافة واسعة، سويد بن الصامت، فدعاه إلى الإسلام. قال أدعوك إلى الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال له سويد: ما عندي خير مما عندك. وفي رواية: فلعل الذي معك مثل الذي معي. في رواية أن أنت اللي عندك ما راح يكون أحسن من اللي عندي. وفي رواية قبل أن يسمع، قبل أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، قال: ما عندي خير مما عندك. هذه رسالة للذين لا يحسنوا الاستماع. كيف عرفت أن ما عندك خير من في بعض الناس احنا نتحاور معاهم يقول أنا أدري ايش راح تقول. كيف تعرف ايش راح أقول؟ كيف تعرف؟ هذا من سوء الاستماع أن تقول مثل هذه الكلمة، تصبر وتسمعني. هذا سويد أساء الاستماع، قال: ما عندي خير مما عندك، قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما كيف نتصرف مع مثل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وكل حكمة وكل رقي في فن الاستماع قال: ما الذي معك؟ ما قال لا وانت كيف تعرف وكذا، ما عملها مشكلة. هذا الرجل يقول اللي عندي خير مما عندك قبل أن يسمع، قال: طيب سمعني اللي عندك، ماذا عندك؟ قال: عندي مجلة لقمان، لقمان الحكيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن، ويشير بعض العلماء لأنه كان نبيا عليه السلام، ليس عليه إجماع. على كل حال، لقمان الله سبحانه وتعالى أشار إليه في القرآن الكريم أنه من أصحاب الحكم، صاحب حكمة عالية، وذكر حكم لقمان في القرآن الكريم. حكم لقمان ليست فقط في القرآن الكريم، موجودة عند العرب قبل الإسلام وكانوا يتداولوها، وكانت هناك مكتوبة في مجلة. مجلة يعني كتاب صغير، ليس المجلة الآن، وإنما مجلة يعني كتاب صغير. فكانت حكم لقمان موجودة. سويد بن الصامت حافظها عن غيب، حافظ مجلد لقمان عن غيب. فبدأ يتلو مجلد لقمان، حكم عظيمة، حكم يعني مرجعها الوحي، فبالتأكيد حكم عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عرضها علي، عرضها عليه كلها. فلما انتهى من مجلد لقمان، اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إن هذا لكلام حسن، كلام جميل هذا اللي قلت أنت، كلام حسن، والذي معي أفضل من هذا. يا سلام، شوفوا شوفوا فن الاستماع. استمع، ما سفى، ما قاطع، ما قال له والله كلامك فاضي، والله كلامك صح وكلامك جميل وعندي كلام أضيف إلى كلامك لعل فيه شيء أحسن. يا سلام، والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام. ماذا قال سويد؟ ما أبعد، لم يبعد عن الإسلام، وإنما قال: إن هذا القول حسن. يا سلام، شوفوا أصحاب العقول، ما قالوا والله، ما عاند، ما كذا، هذا كلام حسن صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سويد وحكمة سويد، يعرف الناس ويعرف ماذا عنده ويعرف مجلد لقمان، طبعا كل مما علمه ربه. وجاء في صحيح مسلم في قضية الشعر، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا ولا كان يحفظ الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ليش؟ حتى لا يقول الناس شاعر، فهو لا يعرف الشعر أبدا، لا يعرف الشعر، لكنه كان يعرف الشعراء ويعرف حكم الشعراء ويعرف درجات الشعراء وإن كان ما يحفظها. ولذلك في صحيح مسلم أنه كان يردف معاذ بن جبل رضي الله عنه، فالتفت إليه فقال: يا معاذ، أظنه معاذ، نسيت، يا معاذ، هل عندك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ شعر أمية بن أبي الصلت، هل عندك منه شيء؟ هل حافظ منه شيء؟ قال: نعم. قال: هيه، سمعني. الآن هم ماشيين في طريق إلى غزوة أو عودة من إحدى الغزوات، ومعاذ وراه على نفس الناقة، فقاعد يتكلمون يقضون الطريق. هل عندك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قال: نعم. قال: هيه، سمعني. يقول: فأنشدته بيتا. قال: هيه، زيدني. فأنشدته بيتا آخر. قال: هيه، فأنشدته بيتا ثالثا. وظل يقول لي هكذا حتى أنشدته 100 بيت. شوفوا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالثقافة، مع أنه ليس بشاعر ولا يستطيع أن يحفظ الشعر، لكن كان عنده اهتمام بالشعر، لأن الشعر هو أساس لغة العرب وفيه حكم العرب. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تالله، تكلم عن أمية بن أبي الصلت هذا الشاعر العظيم، قال: تالله إن كاد ليسلم، كاد يسلم. ما قصة أمية بن أبي الصلت؟ أمية بن أبي الصلت سمع عن الإسلام وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حكمه وعن دعوته للفضائل والتوحيد، ورجل عاقل حكيم، فقرر أن يسلم وغادر بلده، غادر مدينته، ذاهب إلى الهجرة، إلى المدينة المنورة عشان يسلم. هذا متى؟ في السنة الأولى من الهجرة. في الطريق جاءته الأخبار أن في معركة تجري بين المسلمين وقريش، معركة بدر. فقال: ليس من الحكمة أن أسلم الآن، خليني أنتظر نتائج المعركة، إذا فاز محمد أسلمت، وإذا ما فاز ما تسرعت. فرجع ومات في الطريق. لا إله إلا الله، إن كاد ليسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمية بن الصلت، يعرف سويد بن الصامت، يعرف حكمهم، يعرف تاريخهم، يعرف مواقفهم، هذا كله من الثقافة الواسعة. الثقافة الواسعة علامة من العلامات التي تدل على الجدية وتدل على القيادة. مزيد من علامات القيادة بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للحياة سعيدا. قائدا تبت الجنان رشيدا. أهلا ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثنا كيف نكتشف القادة، ما هي العلامات التي تدلني أن هذا الطفل ولا هذا الشاب أو الفتاة أو هذا الموظف الجديد، هؤلاء عندهم استعداد قيادي. طبعا الإنسان إذا صار قيادي خلاص عرفنا، لكن هل في طريقة قبل أن يصبح قيادي أنا أعرف أن عنده استعداد قيادي؟ هذا هو حديثي معكم، سميته نموذج استكشاف القادة، وحدثتكم عن مجموعة علامات، ونحن الآن ما زلنا في العلامة الرابعة، هي علامة الجدية. تحدثتكم عن العلامات ثلاث، وعن ماذا نبحث عندما نبحث عن كل علامة من هذه العلامات، وحدثتكم عن الجدية، عن ماذا نبحث عندما نبحث عن الجدية. العلامة الخامسة التي تدل على الجدية إدارة الوقت، الذي يحسن إدارة وقت، الذي يهتم، ليس بالضرورة أن يحسن، نحتاج نقدر نعلمه، نقدر ندربه كيف يدير وقته، لكن الذي عنده اهتمام بإدارة وقته، الذي عنده اهتمام ألا يضيع وقته، هذه علامة على الجدية، والجدية هي علامة على القيادة. إذن هذه علامة خطيرة وعلامة مهمة جدا. فإحنا إذن عندنا علامات رئيسية، وكل علامة رئيسية نبحث عنها من خلال مجموعة علامات تفصيلية. دعوني أحدثكم قليلا عن إدارة الوقت. إذن قلنا من لديه الصفات القيادية يعرف حق المعرفة قيمة الوقت. الوقت هو عمر الإنسان، يعرف أن الوقت له صفات. أولا أنه محدود في 24 ساعة في اليوم. الوقت يعني في قصة طريفة على فكرة أجنبية اسمها محل يبيع وقت، يبيع الوقت، يا ريت في محل يبيع وقت، لكن الوقت متاح 24 ساعة. هل لاحظتم أن كلنا نملك 24 ساعة، لكن بعضنا إنتاجيته عالية وبعضنا الـ 24 ساعة تضيع؟ الله سبحانه وتعالى عادل، أعطانا الجميع 24 ساعة في اليوم، ما أعطى ناس أكثر وناس أقل، لكن في ناس يستفيدوا من هذه الـ 24 ساعة وفي ناس يضيعوها. فإذا الكل يملك نفس الوقت. أيضا من صفات الوقت أنه لا يقف ولا ينتظر أحدا. نعم حدث في التاريخ مرة واحدة أن الله سبحانه وتعالى أوقف الزمان، أوقف الشمس، حركة الكواكب من أجل يوشع بن نون الذي أدار بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليه السلام، فكان يقاتل أعداءه، وكان يوم جمعة واقتربت الشمس أن تغيب، اقتربت الشمس أن تغيب. طبعا إذا غابت الشمس دخل يوم السبت، لأن على فكرة الأيام تبدأ من المغرب، فهذا بالتاريخ القمري، فلو دخلت، لو غابت الشمس دخل السبت، ممنوع بني إسرائيل يقاتلوا، وكان على وشك ينتصر باقي ساعة والشمس على وشك أن تغرب، فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له فأوقف الوقت حتى كمل الانتصار، بعدين تحركت الكواكب. هذه إعجاز، يا ريت متاح لنا أن الوقت يقف أمامنا، هذه معجزة ليست لا تتكرر، انتهت. الوقت أيضا لا يعوض إذا ذهب، إذا الإنسان ضيع شيء من وقت انتهى، راح ما يقدر يعيده. الوقت لا يباع، لا يشترى، ولذلك لازم القائد يحسن إدارة وقته، ولازم يستفيد من هذا الوقت في تطوير قدراته، لازم يحسن استثمار الوقت. الوقت يقسمونه ما بين مهم وعاجل، ومهم وغير عاجل. في كلتا الحالتين لازم نهتم، مدام مهم سواء عاجل أو غير عاجل، يعني مثلا من المهم العاجل عندي امتحان غدا، هذا مهم وعاجل لازم ادرس له الليلة، لكن مهم وغير عاجل لازم اتدرب على القيادة، هذا ممكن اعملها اليوم، ممكن اعملها بعد شهر، ممكن اعملها بعد سنة، لكن لو ما عملتها فاتني خير كثير. لازم اتعلم كيف اخطط لحياتي، هذا امر مهم جدا، كيف اكتب خطة حياتي، لكن ممكن اجله. هل لاحظتم ان المهم غير العاجل في الحقيقة هو اهم من المهم العاجل؟ لكن معظم الناس عايشين في ماذا؟ عايشين في العاجل، العفو، في غير العاجل، غير المهم وغير العاجل والمهم، امور غير عاديه يعني. وين راح نتغدى اليوم؟ وين السهره الليله؟ كلها امور غير عاجله وغير مهمه. فالناس تعيش في هذه، بينما القيادي او الذي عنده استعداد قيادي تجد عنده حرص على وقته. واعظم مثال كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان من اشد الناس حرصا على وقته، كان لا يمضي له وقت في غير عمل لله سبحانه وتعالى او فيما لا بد منه لاصلاح نفسه. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بانه كان، يصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا اوى الى منزله، طبعا كيف يعرف علي؟ علي كان يعيش معاه في نفس البيت، لا تنسون تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة. يقول كان اذا اوى الى منزله جزأ نفسه دخول هذا في بيته، جزأ ثلاثة اجزاء، جزءا لله وجزءا لاهله وجزءا لنفسه. جزء النفس اللي هو الاكل والشرب والنوم والكذا، ثم جزأ جزءه الذي لنفسه بينه وبين الناس، يعني حتى في وقت اكله تلقى ياكل مع الناس ويقضيها، حتى في وقت نومه يقلل النوم حتى يقضيه مع الناس. هذا الحديث يرويه الترمذي باسناد صحيح، ويروي العفو يروي الترمذي باسناد صحيح كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول يوم القيامة قدم عبد حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، هذا العمر وين راح، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه. يقول الإمام ابن القيم إضاعة الوقت أشد من الموت. عجيب، كيف تكون إضاعة الوقت أشد من الموت؟ يقول لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة. إذا ضيعت وقتك خسرت علاقتك بالله، خسرت علاقتك بالدار الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. فإضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة، بينما الموت يقطعك عن الدنيا. هكذا كانوا يهتموا بالوقت. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل، أكره الإنسان أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة، مضيع وقته، لا مستفيد منه في الدنيا ولا مستفيد منه في الآخرة. الإمام الشافعي مر على قوم يلعبون الشطرنج، مر عليهم وهو ذاهب في الصباح إلى السوق، في المساء وهو راجع من المسجد، يعني من الفجر من الصبح إلى المغرب، رجع وذاهم جالسين ما زالوا يلعبوا الشطرنج. قال أما زلتم على نفس الجلسة التي تركتكم عليها منذ الصباح؟ قالوا إيه والله من الصبح قاعدين نلعب شطرنج. قال إني لأمقت الرجل يكون مشغولا في أمر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه. وذلك العلماء كانوا في السابق وما زالوا الآن حتى الغربيين ينصحوا أن الإنسان يقسم وقته أربع أقسام، ربع للنوم 6 ساعات، أكثر من هذا تضيع وقت، وربع شخصي العبادات النظافة الكذا الأكل، وربع اجتماعي علاقات، وربع للعمل والإنجاز. فهذا هو التقسيم العادي. طبعا ممكن إنسان يزيد هذه يخفض هذه حسب المواسم، حسب، يمكن إنسان عنده يعني اهتمام أكثر بأن بالفكر والإنجاز والعطاء، ما عنده اهتمام كبير بالعلاقات، لكن في علاقات واجبة يجب أن يؤديها. إذن هي مسألة توازن، فأحيانا نرفع هذه ونخفض هذه، لكن هذا هو المعدل العام. نأتي للعلامة الخامسة من علامات القيادة، وهي علامة الطموح. الإنسان اللي عنده طموح عالي فرصته للقيادة أعلى من غيره. وذلك احنا يعني نسأل حتى الأطفال، يقول انت ايش تبي تصير لما تكبر؟ فأحيانا تسمع إجابات طموحة شيء ما هو عادي، وأحيانا تسمع إجابات تافهة. والله أنا مرة أسأل واحد من الأطفال، أقول له إيش تبي تصير لما تكبر؟ قال أصير كالناس في الشارع. إيش كالناس في الشارع؟ ليش؟ قال والله شغلة حلوة. في ناس ما زرعوا أهله، ما زرع أحد فيه معاني الطموح، ليس تقليلا من هذا الكناس في الشارع، هذا عمل مهم، لولاه لعشنا حياة يعني روائح وغيره، هذا عمل مهم لا نستصغر شيئا. لكن طموح الإنسان ليس هذا، الطموح هو رغبة الإنسان في معالي الأمور، رغبة الإنسان في أن يغير حاله إلى ما هو أسمى، ما هو أنفع له ولأهله ولبلده، بل للأمة والبشر. وكلما هذا الطموح كلما نال مرتبة، كلما وصل إلى مرتبة نظر إلى ما هو فوقها، ما هو أعلى منها، هذا لا يكون محمودا إلا إذا طبعا وافق الشرع. أما إذا إنسان طموحاته أن يكون دكتاتور ويسرق أموال الناس، ولا هذا يعني طموح صحيح لكنه طموح سيء. عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. الله سبحانه وتعالى يحب الطموح، يحب الأمور العالية، يكره التفاهة والهامشية والسفاسف، يكرهها. وقيل لبعض السلف: فلان بعيد الهمة، طموح عالي، قال: إذن لا يكون له غاية دون الجنة. إذا همته عالية أكيد طموحه أن يكون في الدرجات العليا من الجنة. فإذا في طموح في الدنيا درجات، والأعظم والأحلى من هذا هو الطموح في الآخرة. الآخرة أيضا درجات، ممكن الإنسان يا الله دخلني الجنة، وفي إنسان هدفه يا رب الفردوس الأعلى من الجنة، وفي واحد يقول يا رب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. هي درجات، وهمك ما أهمك، وكل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان وطموحه. معاني الطموح، مزايا الطموح، علامات الطموح، أعطيكم إياها إن شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا فابتهجنا برشيدا. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم في هذه الحلقة عن علامات القيادة التي لو وجدناها في إنسان طفل غيره نستطيع أن نقول هذا سيصبح قائد، أو عنده فرصة كبيرة أن يكون قائد. ما في شيء يقيني، هذا علم إنساني، ليس رياضيات، ما في يقين، لكن سيعطينا علامة. أذكركم بالعلامات التي تكلمنا عنها سابقا قبل أن نكمل في علامتنا الحالية. العلامة الأولى التي تدل على القيادة هي القدرة على التحليل، وشرحت لكم تفاصيلها وكيف نبحث عنها أو عما نبحث عندما نبحث عنها. العلامة الرئيسية الثانية هي أخذ المبادرات، أصحاب المبادرات فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم، ذكرت لكم تفاصيل هذه المسألة. العلامة الثالثة هي علامة الشجاعة، وهذه علامة عليها اتفاق بين كل العلماء، وشرحت لكم أيضا عما نبحث. ليس الشجاعة فقط في الحروب والمواقف التي فيها خوف، لكن أيضا الشجاعة في إبداء الرأي وغيرها، شرحتها لكم في حلقة سابقة. العلامة الرابعة التي تكلمنا عنها قبل قليل في هذه الحلقة هي الجدية، ولا نقصد بالجدية عكس الضحك، وإنما نقصد بالجدية عكس الهامشية. ونحن الآن في العلامة الخامسة من علامات القيادة، وهي علامة الطموح. قبل أن أشرح لكم عما نبحث عندما نبحث عن الطموح، أريد فقط أن أقدم مقدمة لقضية الطموح. أن الطموح هذا له مزايا، مزايا عظيمة، لذلك ربطناه بالقيادة. من مزايا الطموح، الطموح دليل على شرف النفس، على نبل النفس. إنسان ما هو تافه، ما هو هامشي، ما هو فاسد، وإنما يريد شيء عالي. الطموح يكسب الإنسان المعالي ويرفعه نحو العظمة. الطموح إذا كان طموح معه قيم سينزه الإنسان عن سفاسف الأمور، عن يعني سامحوني عن الكلمة، بس عن أن يكون من أهل الانحطاط. أيضا إذا كان الطموح طموح جاد، في ناس يتمنى أماني لكن ما يعمل شيء، إذا كان الطموح طموحا جادا سيجبر الإنسان، سيكسب الإنسان النشاط، الفاعلية، الحركة. الطموح يقولون عنه يرفع الصغير، الإنسان اللي ما له وزن في الحياة، ويسمو بالحقير. الكلمة الحقير يمكن أحب أغيرها، يسمو بالحقير يقصدون الإنسان اللي ما ورث الشرف ولا ورث المال، ما هو من أسرة غنية ولا من أسرة مشهورة ولا كذا. الطموح يجعل هو يؤسس الشرف لأسرته ومن بعده فينسب إليه. فإذا كل هذا يدل على الطموح. كيف نعرف أن الإنسان عنده طموح جاد وليس طموح يعني فقط أماني؟ عندنا علامات تفصيلية دعونا نستعرضها للطموح. عما نبحث عندما نبحث عن الطموح؟ العلامة الأولى الوصول لمناصب عليا. صاحب الطموح يقول أريد أن أكون وزيرا، أريد أن أكون رئيس وزراء، أريد أن أكون خليفة، أريد أن أكون كذا، أريد أن أحصل على جائزة نوبل. وصول لمناصب عليا هذه علامة رئيسية، لو وجدناها حتى في طفل هذه علامة قيادة. طبعا وحدها ما تكفي، أعيد ما في علامة لوحدها تكفي، كلما زادت العلامات كلما كانت فرصة القيادة أعلى. ودعونا نراها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قضية الوصول لمناصب عليا كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطمح في إيصال رسالة ربه لكل البشرية. كانت تلك المهمة تحتاج ليس فقط لإرادة لا تلين وصبر لا ينفذ، وإنما أيضا لطموح عالي. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب المعونة من الله تعالى. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قضية خطيرة هذه التي يطمع يريد أن يهدي كل البشر. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة على الرشد. آخذ الهدى وآخذ الرشد بجد بعزيمة. طموحه صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، لم أرى طموحا في كل البشر أعلى من طموح النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ ليست مناصب دنيوية يبحث عنها، ليست حتى مناصب أخروية يبحث عنها، ليست درجات عالية في الجنة يبحث عنها، بل كان يبحث عن منزلة في الجنة لا تعطى إلا لإنسان واحد فقط، واحد فقط في كل البشر سيصل إليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد فقط، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. يا سلام. ولذلك احنا أوصينا أن بعد الأذان أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله سبحانه وتعالى الوسيلة، لأنها هي كلمة الوسيلة، هذه كلمة من ارتبى في الجنة في أعلى الجنة ما يحصل عليها اثنين فقط واحد، هي أعلى درجات الجنة ولا يحصل عليها كل الأنبياء ولا الملائكة المقربين، فقط إنسان واحد يحصل عليها، وهي من حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شكل حياته في هذا الاتجاه نحو هذا الطموح العالي. كان عليه الصلاة والسلام يريد من أصحاب الأوائل في كل شيء، أن يكونوا الأوائل في كل شيء سواء في الدنيا أو الآخرة. كان يحثهم على ذلك، يقول لو يعلم الناس ما في النداء للأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه بالقرعة لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، اللي هو الذهاب للصلاة في يعني وقت مبكر، ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. فكان يحثهم على أن يكونوا الأوائل ورسخ هذا. على فكرة قضية الطموح هذه كانت موجودة بين العرب حتى قبل الإسلام. يعني رأى بعض العرب يوما معاوية بن أبي سفيان وهو صبي صغير يمشي مع أمه هند بنت عتبة، فقال هذا الرجل لما شاف معاوية قال إني لأظن أن هذا الغلام، العلامات اللي قاعد أشوفها فيه، سيسود قومه. فقالت هند قولة عجيبة، قولة ما هي عادية، تقول هند فأكلته أمه إن لم يسد إلا قومه، إن شاء الله يموت بس يسود قريش ما تسوى، فأكلته أمه إن لم يسد إلا قومه. وفي رواية فأكلته أمه إن لم يسد العرب كلهم قاطبة. ومرت الأيام وساد معاوية العرب والعجم لما صار أمير مؤمنين على الدولة الأموية كما تعرفون. وكلنا يعرف طموح عمر بن عبد العزيز لما كان يقول إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فلما نلتها تاقت إلى الخلافة فلما نلتها تاقت نفسي إلى الجنة. فهذه معاني رئيسية جدا. معنى آخر من معاني الطموح أو علامة أخرى ترك أثر خالد. ترك أثر خالد، الأثر الخالد يدل على نوعية الاهتمامات التي تشغل الشخص، عمق تلك الاهتمامات، مدى تأثيرها الكبير في التاريخ. الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون طبعا في أثره، فأثر كل إخوان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لأنهم هو الوحيد الذي أرسل للناس كافة وهو خاتم المرسلين. يقول صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، طابوقة واحدة ناقصة من زاوية في مكان رئيسي، فجعل الناس يطوفون ويعجبون له، يعجبون للبيت جميل جدا لولا هذه اللبنة، ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة، أنا اللبنة، أنا خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفخر بهذا ويحق له أن يفخر بهذا. علامة ثالثة نقيسها لما نرى الطموح هي أهداف ممكن تحقيقها. أنا لما أسمع بعض الشباب يعطيني أهداف خيالية، بالأهداف مالية خيالية، ولا أبي أحرر فلسطين، وهو لا يقرأ ولا يصلي الفجر في المسجد ولا كيف ستحرر فلسطين؟ فهذه أهداف نقول ممكن تحقيقها، إذا كان ممكن تحقيقها فيكون طموح. إذن الهدف الجيد هو الذي يمتاز بالوضوح، ليس فيه غموض، بالواقعية، يمكن تحقيقه على الواقع وليس خياليا، صعب التحقيق لكنه ليس مستحيلا، محدد له مدة زمنية، عارف بالضبط متى سيحققه، ووسائل تنفيذ محددة. الهدف الجيد قابل للقياس، قابل للقياس، نستطيع أن نقيس نسبة النجاح في تحقيق الهدف. وهذا نراه في إصرار النبي صلى الله عليه وسلم على أهدافه. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه، إما أن ينتشر الإسلام في كل مكان أو أموت. هكذا الطموح والإصرار على الطموح. إذن هذه خمس علامات، بقيت عندنا علامة سادسة لكن وقت الحلقة انتهى. دعونا نأخذ سؤال الحلقة وبعد ذلك نختمها بإذن الله. سؤال هذه الحلقة يقول اكتشاف علامات القيادة. أنا سألتكم في حلقة سابقة التحليل، القدرة على التحليل، هل هي أسهل في الصغر ولا في الكبر؟ الآن سؤالي ليس عن القدرة عن التحليل، سؤالي عن كل هذه العلامات الخمسة التي أعطيتكم إياها، هل هي اكتشافها أسهل في الصغر أم في الكبر أم ما يفرق؟ نستطيع أن نكتشفها في الصغر ونستطيع أن نكتشفها في الكبار بنفس الدرجة. طيب أختم بقولة جميلة لشيخ الإسلام العظيم الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول الإمام ابن تيمية طبعا من أعظم العلماء، هذه القولة من كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية، يقول يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، يعني من قائد. الناس محتاجين أن يعيشوا مع بعض، يعملوا مع بعض، ولا بد لهم من قائد. أعطيتكم خمس علامات رئيسية من علامات القيادة، بقى علامة واحدة أخيرة وسأعطيكم أيضا كيف نكتشف. أعطيناكم ما هي العلامات وعن ماذا نبحث، سأعطيكم الوسائل كيف نكتشف هذه العلامات. كل هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكر الله لكم حسن متابعتكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.